عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد في كل آل حسبنا. نسمات الصباح على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم دائما ضمن برنامج نسمات الصباح، وتمام ساعة الثامنة باستوديو 2. دائما نحن سعداء بلقائكم على هذا الأثير الطيب، أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وفقراتنا في هذه الصبيحة ممتدة إلى حدود الساعة 9 ضمن برنامج نسمات الصباح، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تنال استحسانكم. بعد قليل ترقبوا فقرة المنازل الفلاحية، ثم حوالي الساعة 8:30 فقرة نصيحتي ليك، وغنتكلموا إن شاء الله بإذن الله تعالى على الخطوات الضرورية لحفظ كتاب الله العزيز. نسمات الصباح يستمع إليك، يستقبل تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة الفيسبوك، وغنقلوها عبر الأثير. موضوعنا اللي هو استقطب مجموعة من المشاركات ديالكم مستمعين مشكورين، هو أين تكمن أهمية الوقت في حياة المسلم وكيف يجب استثماره. بإذن الله تعالى غنقل لكم تعليقاتكم على الأثير، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى باش تصفتوا لنا أكثر وأكثر، ترسلوا معنا في صفحة الفيسبوك برنامج نسمات الصباح. تتخلل موادنا وفقرتنا أناشيد دينية، نتمنى إن شاء الله أن تنال الإعجاب ديالكم. ودائما عدنا وقفات مع كتاب الله العزيز، نستمع اللحظة أيها الكرام لآية بينة من سورة يوسف، التلاوة بصوت فضيلة القارئ عزة السيد راشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا سرق فقد سرق أخ له من قبل، قالوا سرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهله من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن المنازل الفلاحية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن غنمروا لمنزلة الهقعة. هاد منزلة الهقعة تجي في 26 ماي وتتنتهي في 7 يوليوز. إذن هاد المنزلة فيها مجموعة من محطات مفصلية في المجال الفلاحي بحيث أنه تنلاحظ بأن فيها تتشتد الحرارة بشكل كبير جدا 26 ماي 7 يوليوز وتتيبس السبولة العود ديال السبولة ديك القصبة ديال السبولة تتيبس بحيث أنها تتشكل واحد صعوبة للفلاح لأن الفلاح تفضل أنه يلوي كما تنقول الغمرة تيلويها تضربها بالمنجل ويلويها وتتكون قابلة للمارينة قابلة أنه يدير منها غمرة ويدير منها مطة ولكن إلا يبست تتكسر تتكسر إذن وتتصعب على الفلاح. أما بالنسبة للآلة مثلا الحصادة راه تتفضل هاد السنابل اليابسة ولكن بالنسبة للفلاح اليد التقليدي اللي تيحصد بالمنجل اليدوي فهو تيفضل أن السبولة ما تكونش العود ديال السبولة ما تكونش يابسة بزاف تكون مازال فيها شوية ديال المرونة باقي فيها شوية ديال الماء باش تسهل له في عملية اللي أنه يلويها ويديرها غمرة من ويصنع منها مطة. إذا فلهذا تيتقال في هاد المنزلة هادي في الهقعة تيموت الفلاح في الفقعة. إيه شنو الفقعة يعني تتقلق تزعج إلى يعني إلى ما سعفوش الزمن أنه وصل مثلا تبقى له واحد الفدان لأن هذه المسألة ديال الحصاد اللي بشكل تقليدي تتطلب واحد الوقت طويل ربما تبقى له واحد الفدان في واحد المنطقة ما تيوصلوش وتيدخلوا لهذا الزمن هذا ديال الهقعة اللي في ماي من ماي تاليوليوز وتتصعب عليه أنه لأن فاش تبقى يضرب بالمنجل تبقى يتحس حتى ينزل ذاك الحبوب لكن الحبوب اللي كاين في السنبولة تيطيح وتيضيع هو ما تيضيع بالنسبة للفلاح ولكن بالنسبة للأجر دياله مع الله سبحانه وتعالى فتيجمعوا النمال تيأكلوا الحشرات وهنا غنتكلم على واحد ظاهرة هذه ديال فاش قلت بأن الحبوب كانت واحد ظاهرة في القديم أنه كان الفلاح لأن الخير ديما مع هذا الفلاح التقليدي كما قلت تيأكلوا معه الطيور تيأكلوا معه الحشرات وكانت واحد ظاهرة سميتها التنمال. شنو هو التنمال؟ كانوا مثلا مثل التالي عملية الحصاد تيجيو ناس من مناطق أخرى اللي ما عندهمش فلاحة وتينملوا. ما معنى تينملوا؟ تينملوا يعني تمشيو للجحور ديال النمل وتحفروها وتجبدوا هذيك الحبوب، مع العلم أن النمل تجمع أجود أنواع الحبوب، يعني أجود أنواع الحبوب تجمعها النمل في ذاك الغار ديالو. إذن فبالتالي هذه العملية ديال التنمال تجيو الناس عاد فقراء مساكين اللي تيجيو وراء، يعني تيجنيو وراء هذا الفلاح تيحفروا دوك الغيران ديال النمل وتياخذوا أجود أنواع الحبوب، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. إذن فهاد الظاهرة تتسمى التنمال، ما بقاتش ما تعرفها حتى شي واحد، ولكن نذكر بها لأن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن فإلى الملتقى إن شاء الله في حلقات مقبلة، وشكرا على حسن الاستماع. المنازل الفلاحية. صلى الله عليك يا سيدي يا عروس الحضرة يا محمد يا شمس الظهور يا محمد يا جميل النظرة يا محمد يا بدر البدور يا سيدي يا رسول الله يا محمد يا نبي الله يا محمد يا حبيب الله يا محمد صلى الله عليك يا سيدي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، بعد قليل نلتقي مع فقرة نصيحتي لك، وضمن فقرة نصيحتي لك غنتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى عن الخطوات الضرورية من أجل حفظ كتاب الله العزيز وتعلمه. وبإذن الله سيكون معنا الأستاذ عبد الرحمن دعيقي رئيس مصلحة التعليم العتيق والشؤون الإسلامية التابعة لمندوبية طنجة. إذن ابقوا معنا يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فما جالس القرآن في عرصاتها فما جالس القرآن في عرصاتها تحكي النجوم مضيئي أتان الساري فما جالس القرآن في عرصاتها تحكي النجوم تحكي النجوم مضيئة للساري الله الله الأرحام صورني من نطفة في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالإنعام نعمام كل صنفة وبدالي بالإنعام نعمام من كل صنفة والأرض بساط الله وأنا في ملك الله والأرض بساط الله عيال الله ناكل من رزق الله والخلق عيال الله ناكل من رزق الله فيك يا قمر يا سيدي كل خير يرى يا سيدي منك ضاع الزمان نصيحتي ليك هدية مني ليك. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم ضمن فقرة نصيحتي ليك، دائما ضمن برنامج نسمات الصباح، فأهلا ومرحبا بكم وسعداء باستضافة الأستاذ عبد السلام الدعيقي. الأستاذ الدعيقي هو رئيس مصلحة التعليم العتيق والشؤون الإسلامية بمندوبية طنجة، تابعة لمندوبية طنجة. أهلا ومرحبا بك أستاذي الكريم. مرحبا، شخباركم؟ شخبار ناس طنجة؟ لاباس عليهم؟ الحمد لله بخير. خير كي دايره الاجواء؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، نتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل، وان تعود المياه لمجاريها وترجع الايام كيف ما كانت قبل ذلك. أتمنى ذلك إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك. اليوم أستاذي الكريم موضوعنا بغينا نتكلموا على الخطوات الضرورية من أجل تعلم وتحفيظ كتاب الله العزيز، وأنتم تهتمون بكتاب الله العزيز ولله الحمد، وكذلك تستثمرونه في أطفالكم، فلنا مشاركة البنيتات ديالك. طفلتين نسيبة الدعقي وكذلك رفيدة، فهم عندهم تلاوات الحمد لله هنا كنبتوها ضمن برنامج نسمات الصباح. فأكيد يعني ناخذ اليوم نتكلموا أنتم يعني كأب، شنو هي الخطوات اللي كتاخدوها من أجل غرس حب كتاب الله العزيز وتعلمه وحفظه في قلوب الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر إذاعة السادس القرآن الكريم على هذه الاستضافة، أسأل حمد. الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم أمين، بارك الله فيكم. أما عن سؤالك فالقرآن الكريم كما هو أنزله الحكيم الحميد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نورا وشفاء وهدى للناس، ولا بد من ربط الأطفال بهذا الحبل المتين يكون لهم مفراسا في حياتهم وشفيعا لنا ولهم في الآخرة إن شاء الله. فأول خطوة يبتدئ بها المرء تحفيظ القرآن الكريم لأبنائه، نعم، هي تحبيبهم وتقريبهم من هذا الكتاب العظيم. لا بد من أن نحبب ونقرب الأطفال من كتاب الله عز وجل، والحديث عن فضائله والثواب الجزيل المترتب على تلاوته وحفظه وإتقانه في الدنيا والآخرة. فالطفل كما هو معلوم مجبول على حب اللعب والمرح والتسلية، ولن يستجيب بسهولة إذا لم يحب هذا هو الحفظ. إذا لم يحب الطفل هو بنفسه الحفظ فيستجيب راغبا في كتاب الله عز وجل وأجره خير من أن يستجيب رهبة ومكرها من أحد الوالدين أو من عقابهما أو غير ذلك. والخطوة الثانية أن يكون الوالدان قدوة في حرصهما وارتباطهما بكتاب الله عز وجل. فالطفل عندما يرى أباه وأمه يعني حريصين ومرتبطين مواظبين على تلاوة القرآن وقراءة الحزبي وغير ذلك، فهذه خطوة مهمة ضرورية لتعين حفظ كتاب الله عز وجل. تأتي بعدها الخطوات المتبعة في حفظ سائر المواد من تخصيص وقت للحفظ وآخر للمراجعة، ولا يكون هذا الوقت طويلا حتى لا يمل الأطفال. نعم. وطبيعي أن يحصل بعض الفتور أو الملل أحيانا، فهم في النهاية أطفال. نعم. وهذا قد يحصل حتى للكبار. نعم أكيد. لكنه يعالج بالصبر والتحفيز إن شاء الله. المهم نعم. مهم وأن لا تكون هناك قطيعة، لا تكون هناك قطيعة وبعد تام بين الطفل والقرآن. إذن ممكن أن يستعمل يعني المعلم مجموعة من الطرق لتطوير وتنويع لتكسير ذلك الروتين الممل. نعم صحيح أكيد. نعم. ثم المشاركة في بعض المسابقات والفعاليات. جميل. نعم. هذا كله يدخل في تحفيز وتشجيع الطفل. ولا ننسى يعني سلاح المؤمن الخفي. نعم. دعاء لهم في ظهر الغيب أن يعني يوفقهم الله عز وجل. نعم. ويصلحهم ويشرح صدورهم. الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتأدية هذه الأمانة. أمانة الأبناء على أكمل وجه، وأن يهدينا وإياهم وإياكم سبل الرشاد. وفي الختام نعم ما تبارك وصية أنصح بها نفسي وكل أب غيور نعم. على دينه ووطنه وأبنائه ألا يتهاون في تحفيظ أبنائه كتاب الله عز وجل. أكيد، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيوة، وعلمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغل هذه المرحلة العمرية المهمة لغرس كل ما هو طيب نعم. في نفوس الأبناء، وأن يستغل كذلك هذه الأجواء الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم ككل نعم. فرب نقمة في طياتها نعمة، بل نعم كثيرة من المنعم الرحيم سبحانه وتعالى. نعم، ودائما نستحضر الأجر العظيم، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، نعم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حرف. نعم. إذن تجدون يعني حلاوة وسعادة في تحفيظ الأطفال. نعم، أطفالكم. نعم. أكيد. إذن حبذا لو تعبرون عن هذا الشعور أكثر حتى يصل لكل الآباء والأمهات، فنحن نغبطكم أستاذي الكريم، بارك الله فيكم. الله أسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يوفق الجميع لهذا العمل. اللهم آمين. بكتاب الله عز وجل. بارك الله فيك. لأبنائهم وأطفالهم. اللهم آمين. إذن شكرا جزيلا لكم أستاذي الكريم على هذه الرسالة الطيبة التي وجهتهموها ضمن فقرة نصيحتي لك، ودائما أنتم معنا ضمن برنامج نسمات الصباح مستمعينا. أستاذي الكريم أستاذ عبد السلام الدحيقي، رئيس مصلحة التعليم العتيق والشؤون الإسلامية التابعة لمندوبية طنجة، وتحية للمستمعين، تحية للمستمعين في كل مكان في شمال المغرب، وكذلك في الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، بارك الله في كل من يسمعنا ويحب أن يتوصل بهذه الرسائل الإيجابية ورسائل الهامة، وكذلك رسائل تفاؤل نبعثها دائما ضمن برنامج نسمات الصباح. فصباح الخيرات والبركات والأنوار على كل من يسمعنا، وتحية للجالية المغربية، وتحية للناس اللي كيراسلون، وكذلك المرضى على الأسرة، تهما كنقول لهم الله يشفيكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل هذا الذي تعانونه هو فقط امتحان من الله عز وجل، وبمغفرة الذنوب، ولا تنسونا من صالح الدعاء. بعد قليل نلتقي وإياكم ضمن فقرة نسمات الصباح يستمع إليك، فقرة نسمات الصباح يستمع إليك، دائما تضم تعليقاتكم ومشاركاتكم لي عديدة وعديدة جدا، وشكرا جزيلا على تفاعلك. موضوعنا اللي هو مطروح، أين تكمن أهمية الوقت في حياة المسلم وكيف يجب استثماره؟ ابقوا معنا أيها الكرام. لا إله لا إله إلا الله. لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان، لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان، إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله، إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله. الصباح يستمع إليه. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم ضمن فقرة نسمات الصباح يستمع إليك. صباح صباح الخيرات والبركات مستمعينا، وتعليقاتكم على صفحة الفيسبوك احنا سعداء بها جدا. وأول صورة عمدوا بها هي صورة ديال الورود وزهور، مكتوب عليها صباح الفل من خديجة الحمزاوي من مدينة الدار البيضاء. شكرا جزيلا لك، صباح الخيرات والبركات. ودعاء جميل من عبد الرحمن فندي كيقول: أعزكم الله بعزه ورفع قدركم ونور قلوبكم بالإيمان وزين دنياكم وآخرتكم بعفوه وغفرانه ورضاه، صبحكم الله بالخير. وكيقول في تعليقه من الدار البيضاء: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. عبد الرحمن فندي كيقول: إذا عرف الإنسان قيمة شيء ما أو أهميته حرص عليه وعز عليه ضياعه وفواته، وهذا شيء بديهي، فالمسلم إذا أدرك قيمة وقته وأهميته كان أكثر حرصا على حفظه واغتنامه فيما يقربه من ربه. إن مجالات استثمار الوقت كثيرة، كحفظ كتاب الله العزيز وتعلمه، طلب العلم وذكر الله عز وجل، والإكثار من النوافل، زيارة الأقارب وصلة الأرحام، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة للمسلمين. ولكم جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك سعد الرحمن. فاطمة الشهدي كتقول: السلام عليكم يا أحسن إذاعة بمقدميها المميزين، فأنا من عشاق الإذاعة، أما بالنسبة للوقت فهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك، لهذا فيجب علينا أن نستغله في صالح الفرد والمجتمع. معكم محبتكم شهدي فاطمة من جماعة الشلالات، ونحن أيضا نحبك فاطمة، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى دائما باش أنك تراسلينا هنا على صفحة الفيسبوك. شكرا جزيلا لك. كذلك هناك تعليق يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني مقدمي برنامج نسمة صباح وإخوتي المستمعين والمستمعات. حسن زيري بن ملال: الوقت نتدركه بالجد والكد ومسيرة الحياة مع مراعاة كل الجوانب التي تحتم علينا استغلال كل دقيقة في العمل لكسب قوت اليوم إلى عبادة الله عز وجل من خلال ذاك العمل الذي هو نفسه عبادة، لأن حياتنا كلها لله عز وجل. ويهدينا قصيدة. شكرا جزيلا لك عزيزي المستمع. شكرا لك حسن الزيري من بني ملال. إذن ما زالت تعليقات مستمرة. هناك تعليق يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، العربي التومي مقيم بمدينة الدار البيضاء، ولكن أصلهم يقول: أنا من شيشاوة، ويحيي مقدمي ومعدي برنامج نسمات صباح، يقول لهم: أنا أحبكم في الله، نحن أيضا نحبك في الله سي العربي، دمت صديقا وفيا لبرنامج نسمات الصباح. إسلام كيقول: أصعب الوقت ووقت وساعة تمر عليك ولا تذكر فيها الله عز وجل. كيقول: كلما نظمت وقتك أكثر إلا وكانت حياتك ناجحة. شكرا جزيلا لك إسلام. أه السلام عليكم ورحمة الله. أيوب من بنقرير كيقول الوقت هو ثاني أهم شيء في الحياة، لأنه ثاني شيء نسأل عنه غدا أمام الله عز وجل، لذلك وجب استثماره خير استثمار. إذن شكرا جزيلا لك، وهو صديق نتمنى بإذن الله تعالى أن يكون دائما صديقا وفيا لصفحة الفيسبوك ويرسلنا دائما. شكرا جزيلا لك أيوب من بنقرير. إذن مستمعينا تعليقاتكم مازال إن شاء الله بإذن الله تعالى غنبتوها يوم غد إن كان في العمر بقية، سأكون وإياكم ضمن برنامج نسمات الصباح مباشرة على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا، وتحية لكم من طاقم العمل لرفقكم، شكر موصول للإخوة الزملاء في قسم التوزيع والمراقبة. كانت معكم حفيظة رغيب من وراء القمطر الفني، أمينة الغربي في الإخراج، ابتسام كانت معكم من وراء الميكروفون، وتحية لكم كذلك من زميلة خديجة مزوار اللي كتقولكم صباح الخير والبركات من وراء الزجاج. شكرا جزيلا لك خديجة، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم بإذن الله تعالى يوم غد، وأترككم مع آخر اختيار إنشادي. إلى اللقاء. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مر وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. بها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثارنا. نسمات الصباح، باقة صباحية للذكر والتذكير. نسمات الصباح، تواصل وتناصح. نسمات الصباح، بداية